تتعلق بإقامة حد عظيم من حدود الله سبحانه وتعالى، وهو حد القصاص، حيث إن الله عز وجل نادى عباده المؤمنين، وهذه تكثر في هذه السورة المباركة في سورة البقرة. هذا النداء أكثر ما ورد في البقرة، وأكثر منها المائدة، وفي آية في سور كثيرة يتكرر هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا. فإذا سمعت يا عبد الله هذا النداء فأرعه سمعك وعقلك وقلبك، لأنه إما دعوة إلى فضيلة أو تحذير من ماذا؟ من رذيلة. فتأمل ذلك النداء العظيم الذي يمتن الله به على عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وقالوا بألسنتهم. لأن الإيمان لا يكفي فيه أن يقال إنه التصديق، بل هو الإقرار الذي هو أوسع من مجرد كلمة ماذا؟ التصديق. فالإيمان هو الإقرار بالله ربا، والتصديق به، والإقرار به ربا ومعبودا، والتصديق والعمل بالجوارح. فلا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة، وإلا فلا إيمان. ولذلك أجمع أهل العلم بأن من ادعى أنه مصدق وقال بلسانه ولم يعمل شيئا بالكلية فإنه ليس بمؤمن، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. اللهم إلا ما كان من المرجئة الذين لا يعتمد على أقوالهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب أي فرضه الله سبحانه وتعالى، وقد سماه قصاصا لأنه قود مقابل أو من جنس ماذا؟ الفعل الذي صدر ممن؟ من القاتل، فهو يقاد به، يقاد بالمقتول، القاتل يقاد بالمقتول. ولذلك سمي قصاص قصاصا لأنه جزاء من جنس ماذا؟ من جنس العمل، لأنه جزاء من جنس العمل. كتب عليكم القصاص في القتلى، أي إذا قتل مسلم مسلما فإن له حق الاقتصاص منه، فإن لولي دمه حق الاقتصاص منه، وهو مخير بين أخذ هذا الحق وبين العفو، كما يأتينا في بقية الآية إن شاء الله تعالى. في القتلى الذين قتلوا بغير حق. والقصاص إنما يجب في القتل العمد العدوان، يجب في ماذا؟ في أي قتل؟ لا، في قتل العمد العدوان، لأن القتل على ثلاثة أنواع: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل ماذا؟ خطأ. قتل العمد هذا جزاؤه الذي بينه الله عز وجل في هذه الآية المباركة، وقتل الخطأ وشبه العمد سيأتي تفصيله في دروس أخرى إن شاء الله تعالى، لا سيما في سورة النساء. والخلاصة أن قتل شبه العمد فيه دية مغلظة وليس فيه قصاص، وقتل الخطأ فيه دية غير مغلظة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما قتل العمد فالواجب فيه القصاص، فإن عفا فإن له أحكاما ستذكر بعد قليل. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. في الحقيقة أن مسألة الأنثى بالأنثى وكذلك الحر بالحر يشمل أو يدخل فيه قاتل الرجل بالمرأة والعكس، ويدخل فيه قتل الذكر بالأنثى والعكس، فإن منطوقه مقدم هنا أو مفهومه مقدم هنا على منطوقه في أصح أقوال أهل العلم، ومن قال بخلاف ذلك فقوله شاذ لا يلتفت إليه. فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، وقد دلت على ذلك السنة، قد دلت على ذلك السنة، والسنة مفسرة للقرآن وموضحة له وموضحة لمبهمه ومقيدة لمطلقه ومخصصة لماذا؟ لعمومه. فقد جاءت السنة بقتل الرجل بالمرأة والعكس، لذلك يعني لا ينظر إلى ما قد يفهم من هذا من أن الرجل الذكر لا يقتل بالأنثى والأنثى لا تقتل بالرجل، فالأنثى تقتل بالرجل والرجل يقتل بالأنثى والرجل يقتل بالرجل، المهم الحر يقتل بالحر رجلا كان أو امرأة، والعبد بالعبد، لكن لا يقتل الحر بالعبد لعدم الكفاءة، إنما لا شك أنه يأثم إثما عظيما في القتل، والقتل من الجرائم الخطيرة التي يجب الحذر منها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فعليه فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل من أعظم الجرائم التي تقع من البشر، ولذلك يقول الله عز وجل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قتل مقتول إلا وكان على ابن آدم الأول الذي سن القتل كفل من ماذا؟ من الإثم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين لا قبلها في سورة المائدة، ومن قتل أنه من قتل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لذلك يكون على كفل على ابن آدم الأول القاتل الذي قتل أخاه من بني آدم عليه كفل ونصيب من ذنب كل قتل يقع في ماذا؟ في الأرض، لا عليه نصيب من كل قتل يقع في الأرض. ومن عظم القتل والدلالة على خطورته قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم فسوق، سباب المسلم في سوء فسوق، وقتاله كفر، أي كفر دون كفر لا شك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من ماذا؟ من إراقة دم امرئ مسلم. من إراقة دم امرئ مسلم. فانتبه لهذا يا عبد الله، ليس من السهل أن تزهق نفسا معصومة. ولذلك فإن الإقدام على مثل ذلك أو الفتوى بجواز ذلك أو الفتوى بقتل أحد لا شك أن هذا أمر في غاية الخطورة. والذي يأمر ويباشر كلاهما يستحقان القتل، لأنه مشارك مشاركة مباشرة في قتله. لذلك فإنه يعني لو تمالأ، يقول عمر رضي الله عنه، لو تمالأ أهل صنعاء على قتل امرئ مسلم وجب قتلهم جميعا، أو كما قال رضي الله عنه. فالمشاركة بالسلاح أو بالحظ أو بالأمر أو هذا، كل هؤلاء يؤخذون إذا ثبتت هذه الجريمة يقتلون بقتلهم لهذا المسلم. ويدل ذلك على أن المسلم لا يقتل بالكافر، لا يقتل بالكافر، والحر لا يقتل بماذا؟ بالعبد. وأما من عداهم فإنه يقتل أيا كان أمره، يجب القتل عليه. وكذلك ويجب أن يقيد من نفسه، لو أن الأمر اختفى على الناس لا تبرأ ذمته حتى يقيد من نفسه ويخبر أنه هو القاتل، ولا يجوز إيواؤه أو منع المسلمين من أخذ الحق منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فالذي يتستر على القاتل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك متستر على أهل البدع والأهواء وأهل المعاصي حتى لا يؤخذ الحق منهم، لا شك أنه ملعون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال بعد أن بين حكم القتل وسماه قتل القاتل وسماه قصاصا لأنه جزاء من جنس العمل، بين ما ينبغي أن يفعل إذا حصل شيء من ذلك. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. يعني إذا عفى ولي الدم، سواء عفوا جميعا أو عفى ولو ماذا؟ ولو واحدا منهم، سقط القصاص. إذا عفى أولياء الدم أو عفى بعضهم حتى ولو كان واحدا منهم سقط القصاص. وعلى من لم يتنازل ومن لم يعفو له أن يطلب ماذا؟ الدية، وأن تفرض له دية المثل. فمن عفي له من أخيه، وأن تعرفوا أقرب للتقوى، عن العفو سنة، دعا النبي الله تبارك وتعالى للعفو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاده الله بهذا العفو إلا عزا ورفعة، لأن هذا حق له أصبح هو يملكه، بإمكانه أن يقتله قصاصا وبإمكانه أن يعفو عنه. وقوله من أخيه فيه رد على الخوارج، رد على الخوارج الذين يستبيحون دماء المسلمين، وإلا لو كان كافرا لما سمي ماذا؟ أخاه. وهو تبارك وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه، من أخيه المسلم شيء، يعني تنازل له عن شيء، ففي هذه الحال عليه أن يتحرى ويعني يعمل معه المعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وله أن وينبغي أن يعطيه الدية المغلظة. أما ما يفعل اليوم من المغالاة في هذه الديات فتفرض الملايين التي تثقل كواهل العاقلة بل وغير العاقلة، مع أنها لا تلزم العاقلة في الحقيقة، قتل العمد لا يلزم العاقلة، لكن في عرف الناس الآن يشمل العاقلة، ويعني يضاعف بطرق فيها تكلف عظيم. فينبغي بل يجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نحذر من المغالاة. إن عفوت يا عبد الله فاعفو لوجه الله، وإن أردت الدية فتأخذ دية المثل وتأخذ ولا تبالغ في ذلك، مثل ما يفعل النصارى مساومة، كأنه حراج، يعني بالملايين يأخذون بالملايين. وآخر ما وقع أن أحدهم أصر على طلب 35 مليونا. ثم بين بعد ذلك: فمن عفى له من أخيه فاتباع بالمعروف، يعني عليه أن يجتهد في الدعاء له وفي إعطائه حقه، حقه، ويؤدي إليه الدية بدون منة، بدون منة، لأنه قد تكرم ووفق في العفو عنه، فيجب أن يجازيه بأن يعطيه ما يستحقه من الدية، وإن زاد على ذلك شيئا يسيرا فلا بأس. أما ما يفعله الناس الآن، ما يفعله الناس اليوم من المغالاة وما إلى ذلك، فهذا أمر قد تجاوز الحدود في الحقيقة. كما قلت لكم فيها رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين، فالقاتل غير كافر. فإن قال قائل: كيف يقال ذلك والله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والذين يخلدون في النار هم من؟ هم الكفار. فلو لم يكن كافرا لما قال خالدين فيها. والجواب عن ذلك أن هذا مقيد بقول الله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبإجماع المسلمين أن ما دون الكفر والشرك إذا لم يستحل فإنه لا يخرج من حظيرة الإسلام، بما في ذلك القتل، بما في ذلك القتل، فإنه غير مكفر. ولكن لا شك أنه ذنب عظيم، فيعني في هذه الحالة ينبغي أن نتنبه لما يعتقده الناس أو الذين يكفرون المسلمين بغير حق، أن الله عز وجل ما كفر القاتل، ومعنى الخلود هنا الخلود المكث الذي ينتهي إلى أمد، بدليل أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، وهم نظير قول الله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك. المقصود أن بيان أن جميع الأمور مقيدة ومحكومة بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقصد بذلك الخلود الأبدي السرمدي كما هو حال الكفار من المشركين وغيرهم ممن أشرك بالله تبارك وتعالى. فاتباع مواداء إليه بإحسان، يعني لا تماطل، لا يماطل ولا يتأخر في ذلك، بل يجتهد في المبادرة إلى دفع الدية له، فقد أحسن إليك. وبالعفو، أحسن إليك بالعفو، فعليك أن تبادر إلى دفع الدية التي يستحقها. وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، رحمة. والدعوة إلى ماذا؟ إلى العفو، الدعوة إلى العفو، هذا رحمة من الله وتخفيف من الله، أنه يجوز للأولياء الدم أن يعفوا، بل رغبهم في العفو أكثر. بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف أو أداء إليه بإحسان، فالله تبارك وتعالى قد خفف عن المؤمنين إذا طبقوا شريعة الله وفق التطبيق، وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد العفو، من اعتدى لأخذ الثأر أو نحو ذلك فله عذاب أليم، فقد توعده الله بالعذاب الأليم، فعلينا أن نحذر من الاعتداء، فإن الاعتداء أمره خطير بل في غاية الخطورة، وأكثر ما يكون الاعتداء بسبب عدم إحضار الدية. وهذا مر قبل أيام بأن شخصا قتل من لم يحضر له، من لم يفي بالشروط التي اشترطها عليه عندما عفى عنه، فعاد وقتله، وصارت هناك قضيتان بدلا من قضية واحدة. ثم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فقوله تتقون، تقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، لعلكم تتقون، يعني الله تبارك وتعالى يحث على يعني تطبيق الشرع، لأن هذا من تقوى القلوب، من تقوى الله سبحانه وتعالى. وقوله حياة ولكم في القصاص حياة، نكر الحياة لتفيد العموم، فإن في تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى حياة لأولي الألباب، حياة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حياة لمن كان في قلبه إيمان، لا يعني يتبرم إذا رأى قاتلا قد اقتص منه، كما نسمع من بعض ما يسمون بالحقوقيين وأتباع حقوق الإنسان، فإن الأحكام القانونية الطاغوتية مهما بلغت فإنها لا تشفي غل هذا المسكين الذي قتل أبوه أو ابنه أو أخوه أو أحد أقاربه. اللهم إلا إذا عفى من نفسه فهذا أمر آخر، ولكم في القصاص حياة، يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة، أولي الألباب أصحاب العقول، ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول الراجحة، تأملوا حكم القصاص فإن فيه فائدة عظيمة. فإن القاتل، فإن الشخص إذا تذكر أنه سوف يقتل فإنه غالبا يرعوي ويرتدع ويرجع ما كان يفكر فيه. فانتبهوا يا رعاكم الله. فهنا يعني لو تأملت هذه الجملة، ولكم في القصاص حياة، ولذلك نكرها، فيها حياة لمن فكر في القتل وحياة للمقتول، تشمل الأمرين أو تشمل الجهتين، ففيها حياة لمن يعزم على قتله، وفيها حياة لمن كان يفكر في القتل إذا تذكر فرجع وتذكر ذلكم القصاص الذي سيقع سينفذ فيه لو أنه أقدم على قتل امرئ مسلم، فإن كثيرا من الناس يرعوي ويرجع. نعم، عن قصد. نعم، فعلينا أن نتنبه وأن نطبق مثل هذه الحدود العظيمة. وأحث إخواني في البلاد غير في البلاد المسلمة التي يعني أهلها مسلمون أن يرجعوا إلى تطبيق هذه الحدود كما هي مطبقة من هنا عندنا، ولله الحمد والمنة. فلنتنبه لهذا ولنجتهد في تطبيق شرع الله، وبينوا لأولياء أموركم هناك بأن في تطبيق الشرع خيرا عظيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، الآن لعلنا نعود إلى مسألة الأسئلة، سائلين الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشد. أحسن الله. اليوم بعد المغرب إن شاء الله موجود في الفقه. نعم، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: تطبيق الحدود من المكلف به، مطالب به ولي الأمر أم صاحب الحق؟ سؤال مهم جدا. تطبيق الحدود المكلف به ولي الأمر، لأن الأمر لو ترك فوضى كل يقتص لنفسه لتحول الأمر إلى أثارات وثارات وسلسلة لا تنتهي عند حد، لا تنتهي عند حد. فإقامة الحدود من القصاص، قطع يد السارق وجلد الزاني ونحو ذلك، هذا من اختصاص ولي الأمر. فإن كان تلك البلاد ليس فيها ولي أمر يقيم الحدود، فالأولى بالذي يعني الذي له الحق حصل منه شيء من ذلك ينبغي أن يقيد من نفسه، يجب عليه أن يقيد من نفسه، وولي الدم بالخيار إن شاء يعني عفى عنه وإن شاء اقتص منه. لكن بغير هذا أن يأتي كل واحد وينتقم لنفسه فهذا أمر في غاية الخطورة وليس موجودا وليس شرعا ليس من الشرع في شيء. نعم، تفضل. يقول سائل كريم: لقد ظلمت بعض الإخوة في أعراضهم، يقول: كيف أتوب إلى الله من ذلك وأنا لا أعرف مكانهم الآن؟ عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وشروط التوبة تكرر ذكرها ونعيدها في كل يوم تقريبا، وهي ثلاثة فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، وأربعة فيما يتعلق بحقوق الآدميين، وهي الإقلاع من الذنب يعني تركه بالكلية ومفارقته ومبارحته، والعزم على عدم العودة لا تفكر في العودة إليه، والندم على ما فات تندم على ما بدر منك في حق الله وفي حق الآدميين. ويزيد الأمر شرطا رابعا إذا كان في الحقوق الآدميين، فإن كان مالا رده بعينه أو رد مثله، يعني الأمر الذي يقدر بمثله، وإن كان عرضا إن عرفه تحلل منه إن لم يغلب على ظنه حدوث ماذا؟ فتنة. فإن خشي حدوث فتنة فليدعو له كثيرا في كل وقت، يدعو له كثيرا في كل وقت، والحسنات يذهبن السيئات. يعني يذكره في المجالس بخير التي كان يذكره. نعم، اجتهد في ذكره في المجالس التي كان يسيء إليه فيها، يذكره بخير ويثني عليه ويمدحه بما هو أهل له، يجتهد في ذلك، ولا سيما إن كان لا يعرفه أو إن خشي ماذا على نفسه فتنة من جراء إخباره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن العهد من الإيمان، الحديث الحسن. السائلة الكريمة تقول قدمت عمرة من بلد كذا، هل لها أن تعمل عمرة عن زوجها الأول مع أنه ما زال على قيد الحياة؟ الذي الشخص الحي لا يعتمر عنه ولا يحج عنه إلا إذا كان مقعدا ملازما للسرير، إذا كان مقعدا ملازما للسرير لا يستطيع الخروج ولا المشي، فعند ذلك يمكن أن يعتمر عنه. فهذه الأخت يعني إذا أرادت أن تعتمر عن أي قريب لها فلها ذلك ولا حرج عليها، لكن أخشى أن يعني يحصل شيء مع شيء من الغيرة من الزوج الثاني، عليها أن يعني تحاول توري. أن يعني توري أو لا تخبره لئلا تحدث فتنة أو يحصل لها ضرر قد يغار، ويعني وإن علم عليه أن يعني أن لا يعارض وأن لا، لأن هذا عمل خيري، فإن كان هذا الزوج متوفى أو مقعدا فلا بأس أن تعتمر عنه وتراعي مشاعر الزوج الثاني. وإن كان يستطيع المشي والذهاب والمجيء لا يعتمر عنه أي ولو كان أبا أو أما، ولو كان أبا أو كانت أما لا يعتمر عنه ما دام قادرا على الذهاب والمشي والحركة وما إلى ذلك، إنما يدعو له أو يدفع له ما يحج بها وما يعتمر به. نعم. هذه قد تكون شبه معضلة في بلد الإسلام ليبيا، يقول نقص السيولة المالية، يقول الآن يدفع أحدنا $1,000 مقابل $100 مقابل 800 دينار العملة المحلية. بالنسبة للسعر يخضع للعرض والطلب وإلى أحوال البلد وما إلى ذلك، لكن يشترط فيها التقابض، إذا خلت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. سأل الله إليكم شيخي. يقول إذا المحاولة في البنك كل 1000 دينار مقابل 800 كم؟ يقول إذا أراد أن يتعجل يزيد عليه 200 دينار ويعطيه كاش. البنوك ما تعطي السيولة ناقصة، ما تعطيه إذا طلب المبلغ المحدد الذي يريد، يعني يبخسونه حقه. نعم، السوق السوداء يقول له اكتب لي شيك ب1000 دينار ويعطيه 800 دينار مقدمة. يعطيه يعني رشوة غير الصرف. غير الصرف، هذا ما ينبغي. والسوق السوداء غالبا مليئة بالأموال المغسولة، الأموال غير الحقيقية التي لم تأتي بطريق صحيح، وربما كانت عملات مزيفة ونحو ذلك. أنا أرى أن يبتعد عن هذا ويجتهد في الطرق المشروعة. نعم، يعني لا يجوز هذا؟ لا أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول حمل الطفل الصغير الذي عليه حفاظة في أثناء الطواف هل يؤثر؟ لا يؤثر، بس تكون حفاظة يعني ثابتة، يعني يختار النوع الجيد الذي لا تخرج من ورائه، لا يسرب شيئا من النجاسات، ولا حرج في حمله ولو كان بحفاظته ولو بال فيها أو تغوط فيها، لكن يعني يجتهد في اختيار النوع الجيد الذي لا يسرب الأوساخ. نعم. يقول نعم، يذكر بأنه اعتمر قبل مجيئه الآن للمدينة. يقول وكنت ذاهبا، أردت أن أعتمر فذهبت لذي الحليفة، لبست الإحرام بعد الغسل وركبت سيارة النقل الجماعي، ثم ردوني وأنزلوني لضياع جواز سفري. يقول فرجعت الآن، ماذا علي؟ رجع المدينة بعد ما أحرم. إن كان هذا الترجيع لك مؤقت فأنت محرم، تبقى على إحرامك. ما إذا كنت قد دخلت في النسك وعقدت نية الإحرام ولبيت بالعمرة. أما إن كان هذا عدم إذن لك مطلقا، يعني ما تتمكن إلى وتضطر أن تعود إلى بلدك دون أن تعتمر، فلعل هذا من يعني نوع من الإحصار الذي تعذر به. ولهذا هذا فائدة الاشتراط، بأن تقول فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. لكن أنبه الإخوة إلى مسألة، مخالفة الأنظمة في هذا محرمة، مخالفة الأنظمة والذهاب للعمرة والحج بدون يعني تصريح إذن رسمي يخول لك ذلك إذا لم تكن مقيما هنا، أو كنت مقيما وليس وقد حججت سابقا، أو ما عندك تصريح بالحج، هذا لا ينبغي الإقدام عليه وأنت تعلم أنك سوف تمنع سلفا. لا يجوز مخالفة هذه التعليمات أبدا بحال من الأحوال، وفيها يعني ضرر عليك وضرر على المسلمين الذين يتضررون بمزاحمتك وأنت لم تحصل على الطرق الرسمية التي تبيح لك أداء هذا النسك. فعلينا أن نتنبه. إن قال قائل طيب يعني هذا يعني ليس من، هل هذا عليه أدلة شرعية؟ نعم، هذا من المصالح المرسلة التي يعني يفعلها ولي الأمر لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين. فأنت إذا كان تجد نفسك أنك غير قادر من جهة عدم وجود تصريح يخولك من الذهاب فلا تقدم على ذلك أصلا. وأما الآن وقد حصل، فأنت إن يعني تمكنت من الذهاب أو حصلت على إذن بالذهاب فلا بأس، إن لم تحصل وكنت قد اشترطت فحل من إحرامك إن شاء الله. وإذا لم يكن قد اشترط؟ إذا كان لم يكن قد اشترط والله الأمر محرج يسأل المشايخ، أنا لا أجيب على هذه المسألة. أسأل الله إليكم. يقول إذا كان الحاكم ظالم في موضوع إقامة القصاص هل له أن يختص بنفسه؟ والثاني يقول الكتائب تختلف، كل كتيبة تدعي أن لها الحق في إقامة القصاص وإقامة نعم الحدود. ما إلى الحدود نعم، ما وجهه؟ البلاد التي تنتشر فيها الفوضى ولا توجد فيها ولاية تحكم، أو كانت فيها حكام متصارعون ويتقاتلون وكل يكيد للآخر وكل يطلب المناصب، أنا لا أرى أن فيها حكومات يعني تكون أهلا لإقامة الحدود، ولا ينبغي اللجوء إليها. بعض البلدان فيها عشرات الحكومات، بعض فيها 4 حكومات، كل يدعي أنه هو الحاكم، فهذه فوضى، أنت إلزم بيتك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأما القصاص عليك أن تصبر وتحتسب حتى توجد حكومة تنفذه أو تعفو، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. أما أن تقدم وتنتقم ثم يأتي هذا وينتقم فتتحول المسألة إلى سلسلة لا تقف عند حد أبدا. نعم. يذكر بأنه حج السنة الماضية ولكن يقول قمت بالطواف فقط ولم أقم بالسعي جهلا مني، ماذا علي الآن في الحج؟ سعي الحج أحول ولا قوة إلا بالله. اقترح أن تأخذ تحرم الآن بعمرة، فإذا جئت هناك تسعى من غير العمرة، تسعى تقضي هذا السعي وتذبح ذبيحة في مكة إن شاء الله تعالى. نعم. يذكر يقول أثناء الصلاة تراوده وساوس وخواطر غير طيبة، يقول ما حكم الشرع في ذلك؟ أولا ينبغي للمسلم إذا كبر وأراد أن يكبر الصلاة أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ووقوفه بين يديه، وأن يستشعر أنه يناجي ربه وأنه يخاطبه وأنه منطرح بين يديه وأنه يعني خاضع له سبحانه وتعالى. فإذا استحضرت هذا الشعور أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني لا يحصل لك شيء من هذا، لكن لو حصل ادفع تلك الخواطر ولا شيء عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. نعم. أحسن الله إليكم. ثبت في الحديث إن أحق ما أكلتم منه من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، والحديث المشهور الضعيف أنت ومالك لأبيك. السائل يقول يذكر أنت ومالك لأبيك الحديث، يقول هل يجوز أن لا أخبر والدي بالأموال التي أجمعها حتى لا يأكلها؟ لست ملزما بأن تخبره بما تملك من أموال، ولكن إن كان والدك محتاجا فيجب عليك أن تقوم بمساعدته بما في ذلك النفقة والسكنة والكسوة. أن إن كان والدك عاجزا عن أن ينفق على نفسه أو أن يسكن سكنا طيبا أو يكتسي، فيجب عليك أنت أيها الابن أن تقوم بتقديم هذه الخدمة لأبيك، ولا منة لك في ذلك بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، لكن يجب عليك أن تنفق على أبيك وأن تسكنه مسكنا طيبا إذا كنت قادرا على ذلك، ولا يجوز لك أن تهمله أو تطرحه في دار الرعاية كما يفعل بعض الجهال والعياذ بالله، يرمون آباءهم في دار الرعاية ولا يدري عنه، ولا سيما إن ضايقته المدام وقالت له كما يسمونها، حتى اللغة العربية ضاعت، يعني أصبحت اللغات الأجنبية غالبة. يا أنا يا هو. أي إذا قالت له الهانم كما يقولون، يا أنا يا أبوك يا أنا يا أمك، فإن صممت على هذا فطلقها. إذا كان خيرها بين أن تبقى وتؤدي أنت حقوق والديك وبين أن تفارقها لأنها لا خير فيها، التي تلزمك وتطالبك بمفارقة أبويك، ثق بأنها امرأة ليس فيها خير، وإن إبقاءها يعني ضرر عليك وعلى والديك. لكن إن استطعت أن توفق بين الأمور وتبقي على زوجتك وتنصحها وتكرم والديك دون أن يعني تتضرر بذلك، فأبقي على الحال كما كان. لكن لو أنها هي قالت لا، أنت مخير بيني وبين أبيك وأمك، فقل لها إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. لأما مسألة أن أباك يتحكم في مالك، هذا غير وارد شرعا، لكن كما قلت يعني ينبغي أن تكرم أباك وأن تنفق عليه، أن تكسوه، أن تسكنه، أن تعطف عليه، أن تعطيه حقه، إن كان محتاجا لا بد أن تقف معه. وأما إن كان غير محتاج فلا يلزمك، يعني ممكن تهدي إليه بعض الهدايا ونحو ذلك إن شاء الله تعالى. يقول نعم جزاكم الله خيرا. يقول أنا قدمت من بلد كذا وأتيت العمرة في شهر شعبان، ومن فضل الله علي أني قد حصلت على فرصة البقاء إلى أول يوم من رمضان، فهل لي أن أعتمر في أول يوم من رمضان آخر يوم لي في المملكة؟ نعم يمكن، وأكون قد اعتمرت في رمضان. يمكن أن تعتمر إذا كان أمامك فرصة لتعتمر في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يقول أن لو أحرم من هنا قبل بداية رمضان وأكمل عمرتي في رمضان، هذا لا يكفي، لا يعتبر قد أدى العمرة في رمضان، إنما الذي أدى العمرة في رمضان هو الذي أحرم بالنسك بعد دخول ماذا؟ رمضان بعد دخول الشهر. فأنت ما دام أمامك فرصة فلا تفرط فيها، فلا يعني لك أن تذهب في رمضان ما دام أمامك رخصة وفرصة وتصريح بأن تعود إلى مكة، فلا بأس أن تعود وتعتمر في رمضان، وأرجو الله أن يكون لك أجر يعني عمرة في رمضان وهي كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول سبحان الله بعضهم يفهم من سؤاله أنه يتسخط من بعض شعائر الدين. يقول الإحرام يسبب لي الحساسية والحرارة الزائدة، فهل لي أن ألبسه؟ فهل يجب علي أن ألبسه من المدينة أو حتى أصل مكة حتى لا يطول الوقت علي؟ بالعكس، الملابس الإحرام أغلبها قطنية ولا تسبب شيئا، لكن عليك أن تغسله عندما يكون جديدا حتى لا تبقى عليه آثار الصنعة أو آثار المصنع أو الصبغات أو نحو ذلك، اغسله ونظفه حتى لا يبقى فيه أشياء تسبب لك هذه الحساسية التي تقولها. أما إذا كان مجرد أنك تريد الترفه وتريد يعني التنعم بترك الإحرام فأنت آثم بهذا، أنت آثم بهذا، لا بد أن تحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم أصحابه من بعده وهو قدوتك. المسلمون بالملايين ما شكوا من هذه المسألة وقالوا إنه يتضايقون من ملابس الإحرام، بالعكس ملابس الإحرام تشعرك بالموت، تذكرك بالموت، تذكرك بالكفن، تذكرك بحاجتك إلى ربك، إلى خالقك ومعبودك سبحانه وتعالى. فإياك والتذمر من الإحرام أو من بعض يعني تنتبه يا عبد الله، أنت تؤدي هذا النسك العظيم وجئت من أجل أداء هذا النسك، فإياك أن تتبرم أو تتسخط أو تبدي الانزعاج من لبس هذا الإحرام. يسعك ما وسع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أنبه على مسألة في الإحرام، البعض من الناس يلبس هذا البشكير ويخيطه حتى يتحول وكأنه فوطة أو وزرة أو جيبة أو تنورة، هذا ما يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال. تلفه إزارا تلفه على جسمك، أين نلف على جسمك وتجتهد في يعني التحمل، ولا يضرك والله شيء هذا، وجرب وجربه المسلمون في كل وقت وفي كل حين. فإياك والتذمر من ما أمرك الله تبارك وتعالى به. السؤال الأخير شو؟ أي نعم، ومن لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد السنة إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز لي أن أتحدث مع، يقول هل له أن يتحدث مع صديقتي في العمل بنية التعارف مقدما ثم يتقدم لخطبتها؟ يقول مع العلم أن النية حاضرة ولكن لابد من التعارف أولا. التعارف ينتج عنه التآلف وينتج عنه التخالف وينتج عنه البلاء والسم والزعاف. ولن يعني لا تتخذ صديقة، بارك الله فيك، ما في شيء في الإسلام اسمه صديقة. أختك في الله نعم تقدرها وتحترمها، لكن لا تخلو بها في العمل ولا تتحدث معها مباشرة في هذه الأمور، وإنما إن اقتنعت بها تقدم إلى أهلها، تقدم إلى ولي أمرها، أبيها أو أخيها أو ابنها إن كانت كبيرة، أو ولي أمرها أيا كان هو الذي يتحدث معه في هذه الأمور. أما المرأة فلا يتحدث معها في هذه القضية أبدا أبدا بحال من الأحوال. وغالبا هذه الزيجات تنتهي إلى الفشل، التي تبدأ بالخلوات وبالمحادثات وبالاتصالات، نهايتها الفشل في الغالب وهي مجربة. وكل شيء في مخالفة للشرع يعني قد ينتهي بصاحبه إلى الفشل الذريع. فلا يجوز لك بحال أن تخلو بها ولا أن تتحدث معها مباشرة في هذه الأمور وحدكما، وإنما تتقدم إلى وليها، وإذا اقتنعت بها وسألت عنها وكانت ذا عقل ودين وشرف، عند ذلك تقدم لخطبتها ويعني على هدي الكتاب والسنة. أما قضية الصداقات وأنه يمشي معها أيام وليالي، بل إن بعض الآباء في بعض البلاد قلدوا الإفرنج، قلدوا الإفرنج والكفار، أنه يترك ابنته تسرح وتسرح وتمرح مع هذا الصديق، يقولك حتى يتعرفوا على بعض، وحتى يعني يألف بعضهم بعضا، وحتى وحتى يرسموا مستقبلهم أو نحو ذلك. هذا كله تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فاحذر يا عبد الله من هذه الطريقة المخزية البعيدة كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. لك الطرق الرسمية الشرعية، تكلم الأب، تكلم الأخ، تكلم القريب، وهم يسعون لك في ذلك إذا اقتنعت يعني بقبولها. ولك أن تنظر النظرة الشرعية بدون خلوة، لك أن تنظر إلى ما يبدو منها غالبا كالوجه والكفين والقدمين والقامة بدون يعني تكلف، ويكفي هذا، لا تتوسع في النظر، فإن ذلك مخالف للشرع. أما النظر فهو سنة، ويكون بحضور ولي أمرها، يكون ذلك بحضور ولي أمرها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا في الفقه الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر الذي بين الحصوتين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.